وقوم لوط وأصحاب

إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا وإن للطاغين لشر

ولتعلمن نبأه بعد حين.